وموت مدحوا لله يا العاشقين ذي رسول الله. هذه ساعة كل شي معنا ساعة الله يحضر فيها نبي رسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها نبي رسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. رجال صلي معنا على رسول الله. الله الله.